في قوله جل في علاه قال أولم يسيروا في الأرض. يقول الله تعالى هؤلاء المكذبون الذين جحدوا بآيات الله جل في علاه وكذبوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاءهم بكل آية تثبت أنه الرسول من قبل ربه جل في علاه، وتثبت أحقية الله جل وعلا في إفراده بالعبادة وأنه الخالق الرازق المدبر، إذن هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. قال الله تعالى أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني الأمم السابقة التي سبقت وكذبت وجحدت وكفرت، كيف كان عقابها، كيف فعل الله بهم؟ فإن الله تعالى أنزل بهم أليم العقاب وشديد العذاب، فقد حل بهم من العذاب والنكال ما هو شاهد لكل ذي بصيرة. قال الله تعالى أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. شوفوا هنا الآن يقول كانوا هم أشد منهم قوة، يعني كانوا في القوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربي أحفظكم من كل سوء، رضي الله عنكم أزول، رضي الله عنكم أحفظكم وتفضل عليكم برضوانه وجعلكم أسوة للصالحين، اللهم أمين، دعواتكم لنا. إذن هنا قال الله تعالى أنهم كانوا أشد قوة، كانوا أكثر أموالا، كانوا أكثر أولادا، يعني لهم الأسباب، أسباب القوة والتغطرس والجبروت، ومع ذلك أهلكهم الله إهلاكا عاما. رأيت منهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، ومنهم من أغرقهم الله جل في علاه. ولذلك سيأتي ويكتب هذه الآيات القصة العظيمة التي دارت بين موسى وبين فرعون. قال كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، وآثارهم في الأرض ظاهرة، المعالم والبنايات والديارات التي كانوا فيها والتعالي الذي كانوا فيه بآثار الأرض موجودة، وآثار ديار ثمود وعاد وإرم. قال وآثارا في الأرض، أثروا في الأرض، نعم، ولقد مكناهم، قالوا وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. فأخذهم الله بذنوبهم، والباء هنا باء سببية، يعني بسبب ذنوبهم أخذهم الله جل في علاه. وهذا لابد أن تفهم أن الله ما أخذهم إلا بعدما أمهلهم وعتبهم وراجعهم ووعظهم، وأيضا أرسل لهم الرسل وأقام الحجج والبراهين، ومع ذلك إنهم لا يؤمنون. فماذا حدث؟ أنزل الله بهم أليم العقاب. وما كان لهم من الله من واق، ما وجدوا لهم من نصير، ولا وجدوا من ولا وجدوا لا نصير، ولا وجدوا شفيع، ولا وجدوا صديقا يدفع عنهم هذا البلاء. كما قال الله تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمع وأبصار وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. وقال الله تعالى وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، أي مع القوة العظيمة والبأس الشديد، مع الغنى، مع الأولاد، مع الأموال، مع كل ذلك، ونزل بهم العذاب الشديد. لذلك قال الله تعالى وما كان لهم من الله من واق، ما أحد دفع عنهم العذاب الذي أنزل الله بهم هذا العذاب، ولا وقاهم أليم العقاب، ولا شفع لهم عند ربهم من أجل أن يعفو عنهم، بل فإن الله تعالى قد أخذهم ولم يفلتهم. انظر إلى فرعون وما حدث معه من الغرق، انظر إلى عاد وثمود عندما تأتي الرياح ريحا صرصرا في أيام النحسات، لا تبقي منهم ولا تذر، لا تبقي منهم ولا تذر. نعم. قال الله تعالى فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، فأخذهم الله بذنوبهم لتعلم أن الله ليس بظلام للعبيد، وأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا. قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الله الله لا يظلم مثقال ذرة، سبحانه وجل في علاه إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم للعباد شيئا، قال الله تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال وما كان لهم من الله من واق، ذلك هنا التعليل، هذا بالتعليل، وهذا أيضا من كما قلنا من من من من يعني من كافية الوصول إلى العلة في هذا الباب. قال ذلك بأنهم السببية، هذا للتعليل، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. قال الله تعالى ذلك أي العذاب الذي نزل بهم بسبب أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، الآيات الواضحات الظاهرة الباهرة القاهرة، ومع ذلك لم يؤمنوا، لم يرضخوا، لم يفيئوا إلى ربهم جل في علاه، بل ما زادوا إلا عطوا وطغيانا وجبروت، ما زادوا إلا عطوا وطغيانا وجبروت، فكفروا وعزموا على الكفر وأكدوا عليه. قال أنمشوا واصبروا على آلهتكم، شوف يوصي بعضهم بعضا بالصبر على الكفر. وجحدوا فأخذهم الله تعالى أهلكهم ودمرهم سبحانه وجل في علاه، ودمر على الكافرين أمثالهم، فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب سبحانه، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فهو قوي البطش شديد العذاب أليم العقاب سبحانه وجل في علاه، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وإذا أراد الله بقوم هلاكا حجب عنهم التوبة وفتح لهم أبواب كل شيء وزين لهم أعمالهم، فإن زين لهم أعمالهم فلا سبيل للنجاة، كما قال الله جل في علاه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وقال الله جل في علاه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ذلك العذاب والعقاب، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. قال الله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، هنا قصة موسى تتجلى لنا في الكلام على تخاصم قوى الشر وقوى الخير، وأيضا البيان الجلي على من كفر وجحد بآيات الله وعتى وتكبر وتجبر، كيف كان مآله، كيف كان العقاب وأليم العذاب من الله جل في علاه عندما أنزل الله بهم شديد العقاب. يقول الله جل في علاه لنبينا صلى الله عليه وسلم في قصة موسى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. شوف أول صدر الباب أنه مرسل من قبل ربي بالآيات التي على مثلها يؤمن الجميع، فالله تعالى جعل ذلك تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم لأنه يرى اللأواء والشدة والمشقة من أهل مكة، فإنهم يكذبونه، فإنهم يهينونه، فإنهم يستهزئون به وبمن معه، فإنهم يرون أنهم أعلى منهم وأرقى، فكيف هؤلاء يصطفيهم الله عليهم. قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وقالوا كاهن، وقالوا شاعر، وقالوا هذا قول البشر، لذلك قال الله سأصليه سقر على تكذيبه، ومع علمي بأن الكلام ليس كلام البشر. فهنا يسلي النبي صلى الله عليه وسلم في أن قومه إن كذبوه فقد كذبوا الرسل من قبله، لما صبروا على ما أوذوا أتاهم نصر الله جل في علاه، ولذلك قال الله تعالى لنبينا قال فاصبر إن العاقبة للمتقين، فاصبر إن العاقبة للمتقين. ولذلك قال الله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، وهذه فيها دلالة أنه أقام عليهم الحجة، أقام عليهم الحجة وبين لهم الحجة، وجاءتهم الآيات تترى ظاهرة قاهرة باهرة لا يمكن ردها، ومع ذلك جحدوا بها، ومع ذلك لم يؤمنوا بها، ومع ذلك كفروا وتكبروا وتجبروا وقالوا كاهن وقالوا شاعر وأعذبوا من معه بل قتلوا من اتبعوه بل اتفقت كلمتهم على قتله هو لولا أن أنجاه الله من هؤلاء. عليكم السلام وبركاته. فيبين الله جل وعلا أنه أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون ومعه الآيات الواضحة الجلية، وكانت هذه من أعظم الآيات العصا عندما قال الله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها موسى فألقاها فإذا حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. لما ذهب إليه وقال أو عندما قاله إن لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى حقيقة وانقلبت العصا حقيقة إلى ثعبان مبين حية كبرى عظيمة أراد أن يشوش على الناس، استيقن في نفسه الآية وأراد أن يشوش على الناس لأنه يعلم أن الحق سيظهر فيتبعه الناس ويريد أن يشوش على الناس فلا يؤمن بموسى عليه السلام، فأخذ في القطح في ذلك وقال إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. فالمسألة هنا على السحر، فاتهمه بالسحر والكهانة مع أنه يعلم بأن هذه حقيقة الأمر وأن العصا حقا حقيقة انقلبت إلى حية. ولذلك قال الله تعالى وقد علمت ما أنت لهؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فجاء بالحجة والبرهان إلى فرعون، ولذلك قال بآياتنا وسلطان مبين، والسلطان هنا هو الحجة، إلى فرعون وهامان، وهامان كان وزيره وفرعون ملك القبط طبعا، وقارون الذي تجلى له الغنى والذهب والفضة وفتح الله عليه خزائن الأرض فقال إنما أتيت على علم عندي. فتملأوا جميعا القوة والسلطان والمال، فاتهموا موسى عليه السلام بأنه مع المال يخشون على المكانة على الكرسي على ما يملكون من الأموال، فهاجموا على موسى عليه السلام وقالوا ساحر كذاب. موسى عليه السلام ساحر كذاب، ليس عجيب، الأعجب منه إن كان هذا عجيبا، الأعجب منه أن فرعون يقول إن يخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى سيظهر في الأرض الفساد، فالله تعالى أراد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرى أسوة له وأن يصبر كما صبر هؤلاء من أولي العزم من الرسل، فقص عليه قصة موسى عليه السلام مع فرعون. قال وقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، حجة وبيان وبرهان للعيان، فمن أراد الخير وصل إليه، إلى فرعون وهامان وقارون كما قلنا قوة وسلطة والسلطان أيضا المال، فقالوا ساحر كذاب. لم يتأمن مع أن الآيات ظهرت ولم يتبينوا. فظهرت الحقائق ومع ذلك لم يؤمنوا ومع ذلك لم لم يقبلوا ومع ذلك جحدوا ومع ذلك كفروا ومع ذلك تكبروا وتجبروا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى موسى عليه السلام، فقالوا ساحر كذاب، أي كذبوه وجعلوه ساحرا مجنونا مموها كذابا، وجعلوا أن ما فعله ليس معجزة وليست آية من الآيات بل هو من فعل السحرة. ولما جاء السحرة وسجدوا قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فانظر كيف يكون، انظر كيف يكون الأمر على هذا الباب، وأنهم من أسوأ الناس قبولا لآيات الله جل في علاه، وأيضا هم من أسوأ الناس قبولا لنعم الله، الله جل وعلا أنعم عليهم، فأنعم الله جل في علاه عليهم ولكنهم لم يقبلوا نعم الله جل وعلا، جعل لهم السلطان، جعل لهم المال، جعل لهم الجاه، ومع ذلك لما أتاهم الرسول لا يسقط من جاههم ولا من سلطانهم ولا يأخذ من مالهم، هو لا يسألهم المال ولا يسألهم الجاه ولا أيضا يريد أن يجابههم على السلطان، لكنهم يخشون على الكراسي، يعلمون أنهم من الظلم بمكان، يعلمون أنهم من الطغيان بمكان، فلن يقر لهم قرار إلا بقمع موسى عليه السلام ومن معه. وموسى يعني قال له خلاص بالحجة والبرهان، قال فما القرون، قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وهو يقول قال لإن اتخذت إله، لما انقطعت الحجة قال لإن اتخذت إله غيري لأجعلنك من المسجونين، قال ولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت مستطيع. فلما رأه عيانا أمامه واستقر في قلبه وفي نفسه وفي خرجات نفسه أن هذا هو الحق وأن هذه آية من آيات الله جل في علاه، كفر بها وتكبر وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى، وقال لا أري ما أريكم إلا ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى. فقالوا ساحر كذاب، وهذا قول كل يعني طغيا أرعا تراه يجحد بآيات الله جل وعلا لابد أن يقول بذلك. فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا، هذه لابد لفهم الآية فيها إضمار، ما الإضمار الذي يكون في الآية هنا الذي لابد أن يكون موجودا؟ هذا الإضمار، نعم، ما الإضمار الذي يمكن أن يكون في هذه الآية حتى يتبين لنا ما نريده من الآيات فهما؟ بوهتوا، جيد، اقتلوا، الحق أنه لما جاءهم الحق من عند الله جل في علاه وعلموا أنه الحق واستيقنتها أنفسهم بأنها الحق قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. المعنى أنهم ما تكلموا عن الإيمان، ما تكلموا عن الآيات، هم علموا أنها أن أن أنها الحق وأنها من عند الله الحق، فقالوا اقتلوا الأبناء لما؟ لصد الناس عن الإيمان به، وكان يصح لهم أن يصدوا الناس عن الإيمان به إذا كان قد أظهر زيفه، إذا كان قد بين على ما قال أنه ساحر مموه كذاب، لكنه علم أنها الحقيقة وأن الحقيقة ستدخل في قلوب الناس والناس يعلمون أنها الحقيقة، فأخذ بالبطش فقال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. الله أكبر، هذه من أرجى الآيات في رب العزة. شوف قال فقالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، لا طغيان بعد هذا الطغيان، ولا كفران بعد هذا الكفران، ولا جحود ولا ظلم بين بعد هذا الظلم، ومع ذلك قال الله تعالى وما كيد الكافرين إلا في ضلال. بارك الله فيكم، وما كيد الكافرين إلا في ضلال، بين الله تعالى ضعف كيدهم، وبين الله تعالى مهما علوا من الطغيان مهما فعلوا من الظلم البين فكيدهم في ضلال وشأنهم إلى بوار وهم إلى خسران وفي الآخرة إلى النيران، وربنا الرحمن يكون رحمانا لهؤلاء المؤمنين الذين قد ابتلاهم الله جل وعلا بهؤلاء الكافرين من أجل أن يجعل الذهب خالصا، من أجل أن يخرج معادن الصدق من هؤلاء. فقال الله جل في علاه قال وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ما وإلا من أسلوب الحصر وقصر، هذه دلالة واضحة جدا على أن كيد الكافرين يؤول إلى الضلال. كيد الكافرين ممكن تذهل له العقول، تزول منه الجبال في بادئ أمره، ثم يرد الله الكيد إلى النحر ويمكر بالمكر فيسقطه سبحانه وتعالى فعلا. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فلما قالوا اقتلوا أبناء الذين أمنوا واستحوا نساءهم كانت الفرجة هنا، وانظر إلى ربك كيف يخفي الأشياء في أضدادها. كانت الفرجة هنا لما تعالى الظلم والطغيان وتسامى الجحود والنكران وحدث القتل في بني إسرائيل، كانت الفرجة لما فعلوا ذلك. وقال لهم موسى أصبروا، قالوا أذينا من قبل أن تتهموا بعد ما أجيتنا. الله تعالى أهلك عدوهم، أهلك عدوهم بما فعل. لأن الله يملي للظالم حتى إذا أخذوا لم يفلت، فجره الله جل وعلا جرا إلى ذلك. فلما طغى وبغى وتكبر وقتل ورأى نفسه ببطشي أنه يقتل هذا ويترك هذا، الله جل وعلا فتح له أبواب كل شيء. ثم بعد ذلك جره الله جل وعلا إلى حتفه، انظر كيف فعل به ربنا جل وعلا، استدرجه من حيث لا يعلم وأخذه إلى البحر، إلى البحر فأغرقه وجنوده أجمعين، وبنو إسرائيل ينظرون إلى عظيم آيات الله جل وعلا على هذا الفرعون عندما طغى وبغى وأنكر آيات الله الظاهرة القائمة عليه، لكنه كفر بالله جل وعلا. فانظر كيف عاقبة الظالمين. الفاظ مستنبطة. لطف الله بنبينا صلى الله عليه وسلم، نعم المنح لا بد أن تكون في محاضن المحن، الله أكبر، هذا صحيح. لطف الله بنبينا صلى الله عليه وسلم أن قص عليه ما حدث ليأتسي بهم. أعجل العقوبة عقوبة البغي، أعجب العقوبة عقوبة البغي. من لطف الله جل وعلا أنه أخفى الأشياء في أضدادها، من لطف الله جل وعلا أنه أخفى الأشياء في أضدادها. إن المنحة تولد في محاضن المحن. لو في أسئلة تفضلوا حتى نأخذ. الفقه.